بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي في الله، القرآن هو المعجزة الخالدة التي اختص الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وجميع البشرية، ليكون لهم هاديا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه المعجزة هي أهم وأقوى معجزة نزلت من السماء، ويكمن سرها في قدرتها على تغيير من يحسن التعامل معها، فيصبح من خلالها عبدا صالحا مخلصا لله عز وجل. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والتغيير الذي تحدثه المعجزة القرآنية يشمل جميع جوانب الشخصية الإنسانية، ليضعها في القالب الذي يريده الله منها، فيغير ثوابت الإنسان ومعتقداته الخاطئة، ويبني اليقين الصحيح في عقله، لتنطلق تصوراته واهتماماته في الاتجاه الذي يريده الله منه. ومع التغيير الذي يحدثه القرآن في العقل، فهو كذلك يؤسس القاعدة الإيمانية في القلب، ويخلص المشاعر من الهوى وحب الدنيا، مما يجعله من أهم أسباب زيادة الإيمان إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالقرآن هو المنادي الذي ينادي على الناس أن أقبلوا علي وتزودوا مني بالإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فالمنادي المذكور في الآية كما قال محمد بن كعب القرظي هو القرآن، فكلهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله تعالى نشرع في هذه المجالس بتدبر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى حب هذا الكتاب وإلى تدبره وإلى زيادة الإيمان به، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نبدأ بجزء عمة، هذا الجزء الشديد المتين، آياته قصيرة ولكنها قوية في التأثير، جاءت في بدايات الدعوة وبدايات العهد المكي، فكانت تثبت القلوب وترسخ العقيدة وتبني الإيمان الصحيح. لذلك هذا الجزء ينبغي علينا أن نزيد اهتمامنا به وتدبرنا له. ابتدأ هذا الجزء بسورة عظيمة، سورة ترد على شبهات المبطلين، وتسكت المشككين، وتنبه الغافلين، وتثني كذلك على المتقين. سورة جاءت بالأدلة والبراهين، لتثبت البعث والجزاء، وتقض مضاجع اللاهين. سورتنا هي سورة النبأ، تسمى بسورة النبأ، وسورة عما يتساءلون، وسورة عما، وسورة التساؤل، وسورة المعصرات، وهي سورة مكية. جاء في ما ورد من آثار النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. مقصد السورة أي الموضوع الذي تدور عليه السورة أو محور السورة الرئيسي هو إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين. عدد آياتها 40 آية، وهذه الآيات قسمت على 4 مقاطع، من الآية الأولى إلى الآية الخامسة، إلى قوله تعالى: ثم كلا سوف يعلمون، فيها تساؤل المشركين عن البعث العظيم. من الآية السادسة إلى الآية السادسة عشر لفت النظر إلى الآيات الكونية، وهذا المقطع إلى قوله تعالى: وجنات ألفافا. ثم المقطع الثالث من قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، الآية السابعة عشر إلى قوله تعالى في الآية العشرين: فكانت سرابا، هي براهين وأدلة البعث بعد الموت. ثم جاءت الآيات من الآية 21 إلى الآية 40 لتتناول أحداث يوم القيامة، وذكرت جزاء الكافرين المكذبين وكذلك جزاء المتقين في ختام السورة. إذن فالسورة فيها العديد من القضايا، منها الرد على شبهات المبطلين، والتفكر في الآيات الكونية، وذكر الحساب والجزاء، وإثبات البعث، وكذلك الجنة والنار. فلو أخذنا وقفات من كل مقطع، في بداية السورة افتتحت بالتساؤل عما يتساءلون، وهذا تقريع وتوبيخ للمشركين لتساؤلهم عن يوم القيامة، وكان تساؤلا إنكارا لوقوعه. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا اليوم الذي سماه بالنبأ العظيم، الذي يدل على تضخيم والتنويه بشأن ذلك اليوم وعظم أهواله، وإنكار عليهم وتهديد شديد ووعيد لأنهم أنكروا هذا اليوم. فهنا وقفة للإنسان المسلم، حتى وإن كان مؤمنا بحتمية وقوع اليوم الآخر، لكن كيف نربي أنفسنا وأبناءنا للاستعداد لهذا اليوم؟ علينا بداية الاستعانة بالله عز وجل في ذلك بالدعاء والرجاء والتوبة الحسية والمعنوية، والعمل بما في القرآن، والتدبر بكل آية نقرأها. أيضا غرس قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من غيبيات، وتذكر أهوال يوم القيامة ومطالعة أشراط الساعة وعلاماتها، حتى يتعظ القلب وتحصل له اليقظة من الغفلة التي يعيشها. أيضا أن نربط جميعا أعمالنا التي نعملها بالجزاء والثواب عند الله، ولا نرجو بذلك ثوابا من أحد من الدنيا، حتى إن كان هذا العمل ليس عملا تعبديا، ليس فقط الصلاة والصيام والصدقات، حتى الأعمال الدنيوية التي نعملها نحتسب عند الله سبحانه وتعالى أجرها. وعلينا كذلك أن نتذكر الموت وأهواله وحال الإنسان في القبر بما قدم من عمل في حياته، لأن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته وانتهت فرصته في هذه الدنيا. وفي الآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها في المقطع الذي يليها عن آياته الكونية، ذكر قوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا، جعل النوم وكأنها نعمة يمتن بها على عباده، وهي والله نعمة غفلنا عن شكرها وتأديتها لحقها. فالنوم راحة للبدن وسكون للنفس وتجديد للنشاط، والنوم يغشى الناس فتنقطع حركاتهم الضارة وتحصل لهم الراحة النافعة، وفعلا يعرف قدرها من حرم منها، سواء كانت أما تسهر على رضيعها أو حتى إنسانا أصابه الأرق والقلق فلا ينام ليال، يعلم فعلا عظم هذه النعمة التي غفلنا عن شكرها. الله سبحانه وتعالى جعل هذا النوم نعمة وجعله في الليل، فقال في الآيات وجعلنا الليل لباسا، فالليل كذلك هو آية عظيمة تدل على وجود الخالق، وظلامه وسواده الذي يغشى الناس كذلك نعمة من الله بسبب ما يحصل فيه من النوم، يزيد في جمال الإنسان وفي طراوة أعضائه وفي تكامل قواه الحسية والحركية، ويندفع عنه أذى التعب الجسماني وكذلك الأفكار المقلقة والموحشة، فهي دالة على قدرة الله تعالى، هي نعمة وهي علامة ودلالة على البعث، لأن النوم هو الموت الأصغر الذي يصاب به الإنسان، ودليل على الموتة الكبرى. وكما أن الله سبحانه وتعالى جعل النوم في الليل، والوقت الصحيح للنوم هو الليل، وهذا من السنن الكونية، ولكن هناك طوارئ أو حالات خاصة يستحب معها السهر. ما هي هذه الأوقات التي يستحب فيها السهر؟ وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كما جاء في الحديث عن العشر الأواخر أنه إذا أقبلت أيقظ أهله، وهو إيقاظ للعبادة والطاعة. فحينما يوجد سبب للسهر لا تتغير معها السنن الكونية فلا بأس، وهو موافق للفطرة، كطلب العلم ومراجعة القرآن وصدقة السر وتلمس حوائج الناس، التفكر والاعتبار، وكذلك السفر. فكان من السنة السفر في الليل، ولكن لا نجعلها عادة يومية. فالأصل أن النوم في الليل والمعاش في النهار. وفي هذا المقطع الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فيه أمثلة كثيرة على نعم وآيات كونية امتن بها على الإنسان وعلى البشرية، يجعلنا نقف ما هي الوسائل التي تعيننا على شكر نعم الله سبحانه وتعالى. بداية أن نصرف الجوارح إلى طاعة الله والابتعاد عن معصيته. ثانيا التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتعويد اللسان على الشكر القولي في كل الأحوال والظروف. ومما يعين النفس على شكر الله رؤية من سلب النعم، سواء بمرض أو بحروب أو بأرق، فالإنسان لما يرى من هو أقل منه ومن سلب هذه النعمة رأى فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالإنسان المسلم والكيس والفطن والذكي لا ينتظر أن تسلب منه النعمة حتى يشعر بقدرها وقيمتها، بل يتعظ ويعتبر بمن حوله ممن سلبت منه هذه النعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى على ما فضله وأعطاه. كذلك مجاهدة النفس مجاهدة تامة في إصلاح القلب وعمارته بمحبة الله ومحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأخيرا أن يبذل النفس ويسارع في فعل الخيرات ودفع الأذى عن المسلمين، فهذا من الإحسان إلى خلقه ومن أعظم الشكر للمنعم أن يحسن الإنسان إلى خلقه من البشر. وفي المقطع الذي يليه يقول الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه كتابا. ويا لها من آية جاء الله عز وجل فيها بلفظ الإحصاء كناية عن الضبط والتحصيل، وذكر أن الإحصاء يكون كتابة وكل شيء أحصيناه كتابا، لأن الأمور المكتوبة مصونة عن النسيان والإغفال، وذلك لشدة الضبط لأعمالنا. فالله سبحانه وتعالى قدرته وسعة علمه أن لا يفوته شيء قط، وهذا يجعلنا نحرص على الأعمال اليومية التي تزيد في رصيدنا عند الله سبحانه وتعالى، حين نعلم أن الله عز وجل قد أحصى علينا أعمالنا، مثل الاعتناء بالفرائض وأدائها على أكمل وجه، العناية بكتاب الله عز وجل وأن يكون لنا ورد يومي منه، المحافظة على الأذكار وخصوصا أذكار الصباح والمساء، والقيام بما أوجبه الله علينا من حقوق الآخرين. وفي المقطع الأخير الذي يتحدث عن جزاء المتقين قال الله سبحانه وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيتحدث هنا الله سبحانه وتعالى عن الشفاعة، وهناك ذكر أعمال نحصل بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، منها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أيضا سكن المدينة والموت فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. أيضا دعاء الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح في الدنيا هو سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الآن كذلك إن شاء الله ننتقل إلى وقفات مع سورة النازعات. سورة النازعات تسمى بسورة والنازعات وسورة الطامة وسورة الساهرة، وهي سورة مكية بالاتفاق. مقصد السورة أنها تركز على هز القلوب المكذبة بالبعث والجزاء من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيامة. عدد آياتها 46 آية. قبل قليل تكلمنا عن سورة النبأ، ويليها الآن سورة النازعات، وبينهما تناسب. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا ويتمنى الكافر في ذلك اليوم العدم، أقسم في أول هذه السورة بالنازعات، بنزع الأرواح بأيدي الملائكة التي تنزع الأرواح في السماوات امتثالا للأوامر الإلهية. وهذه السورة مقسمة إلى مواضيع كذلك. من الآية الأولى إلى الخامسة قسم من الله تعالى بأصناف الملائكة الخاضعة لسلطانه على أن البعث حق، وعلى أن يوم الدين وكل أحداثه التي تنبئ بها السورة حق. تتحدث في المقطع الثاني من الآية السادسة إلى الآية الرابعة عشر عن نفختي البعث وحال الكافرين المكذبين وما هم فيه من ذعر وهول. من الآية الخامسة عشر إلى الآية السادسة والعشرين فيها بيان شاهد تاريخي على إهلاك الله تعالى لبعض الكافرين المكذبين بيوم الدين وإهلاك فرعون وجنوده. من الآية السابعة والعشرين إلى الآية الثالثة والثلاثين إقناع الكافرين بقدرة الله تعالى على بعثهم بعد الموت من خلال عرض آياته في الكون التي هي أشد من بعثهم بعد موتهم. من الآية الرابعة والثلاثين إلى الآية الواحدة والأربعين هي عرض لبعض أحداث يوم القيامة المرهبة للكافرين والمطمعة للمؤمنين. ونهاية السورة تخبر عن تعنت الكافرين المكذبين في السؤال عن قيام الساعة. الآيات فيها العديد من القضايا والقيم، منها أهوال يوم القيامة، البعث والجزاء، التفكر في الآيات الكونية، الجنة والنار، وكذلك معرفة عاقبة الطغيان. الآن نقف بعض الوقفات مع بعض الآيات من السورة. السورة سميت بالنازعات، وأول آية فيها والنازعات غرقا، وهو صنف من الملائكة الذي ينزع الأرواح، وتسمية ذلك بالنازعات من النزع، وهو جذب الشيء بقوة للدلالة على شدة نزع الملائكة لأرواح الكافرين من أجسادهم حتى يبلغ الغاية في القسوة والغلظة. وسبحان الله، جاء كذلك في القرآن شواهد على قبض أرواح الكافرين بشدة، وهي فعلا مشاهد مؤثرة جدا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. في المقابل نزع أرواح المؤمنين يكون برفق، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا ممن يبشرون عند نزع الروح. وتتالت الآيات حتى وصلت إلى ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وكان ورود هذه القصة لتكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من هؤلاء الجاحدين، وتهديدا لهم حتى يقلعوا عن غيهم، وكذلك لتماثل حال المشركين في طغيانهم على الله ورسوله بحال فرعون وقومه. ونلاحظ في دعوة موسى عليه السلام لفرعون أنه قال: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فجمعت هذه الآيات التزكية، لأن التزكية خصلة حميدة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن يزكي الإنسان نفسه ويطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. وأهديك إلى ربك فتخشى، ذكر أو خصص الخشية لأن الخشية هي ملاك الأمر كله، فمن خشي الله تعالى أتى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شيء. وهذا الترتيب في الآية اللي هي إلى أن تزكى ثم أهديك ثم تخشى، وكأنها محكمة ومتناسبة في المعنى، فإن الإنسان يعد النفس للتزكية لتكون سببا للإرشاد ثم إلى الخشية. فإذا الجملة مرتبة على حسب حصولها، فتحصل التزكية التي يحصل بعدها الهداية، ثم يصل بعد ذلك إلى خشية الله سبحانه وتعالى. وكانت عاقبة فرعون في نهاية القصة أن الله سبحانه وتعالى أخذه نكال الآخرة والأولى. وهذه القصة فيها عبرة وتسلية إلى الدعاة إلى الله وإلى المسلمين على مر العصور، وخصوصا فيما يلقونه في هذه الأيام. فعلى مر الزمان تتكرر قصة موسى مع فرعون بصور مختلفة، حيث يجتمع الباطل بكل أدواته وقوته وعتاده في مواجهة الحق. والعبرة في القصة دائما بانتصار الإيمان على الكفر والطغيان. فما نشاهده في بلاد المسلمين اليوم من حالات استضعاف لأهل الإيمان وتمكن الباطل وأهله ما هو إلا حلقة في هذه القصة الخالدة، يكون النصر النهائي فيها للحق وأهله الذين يخشون الله ويؤمنون به. وهذا يدعونا للتمسك بالحق الذي نحن عليه، بل والدفاع عنه ونصرته بشتى الطرق. ففي قول فرعون أنا ربكم الأعلى، قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله غيري بأربعين سنة، قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فعلينا بالصبر والثقة بنصر الله عز وجل. وأيضا هذه السورة في هذا المقطع المذكور عن دعوة موسى عليه السلام لفرعون فيها منهج للداعية إلى الله في الدعوة وخطاب المخالفين. أولا التلطف واللين، كما قال الله سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. في التعبير بالذهاب أمر من الله عز وجل للداعية بمواجهة الباطل مهما على شأن صاحبه بالكلمة والنصح وعرض الحق والدلالة عليه. ثانيا التدرج، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، ويكون هذا في بداية الأمر، وبعد ذلك يتغير الخطاب. ففي هذا منهج للداعية بالبدء باللين واللطف والتوضيح والبيان، وهذا من التدرج في دعوة المخالفين. وثالثا يجب أن يكون مع الداعية أدلة إذا دعا الناس لله عز وجل، فأراه الآية الكبرى. والآن الأدلة التي ينبغي علينا أن نكون متحصنين بها هي الأدلة العلمية والفكرية، حتى يجيب الداعية على شبهات الباطل وأسئلتهم، لأنها ليست دعوة مجردة، بل هي منهج حياة يستحق أن نبذل من أجله كل شيء. وفي ختام السورة يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فخصصت الآية الهوى مع وجود دواعي أخرى للمعصية، وتخصيص الهوى لأن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية، وهو أساس البلوى وينبوع الشر، وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. فالجهل سهل علاجه، ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها. فكيف نربي أنفسنا على مغالبة الهوى؟ الأمر يحتاج منا بداية إلى بناء العقيدة الصحيحة في نفوسنا ونفوس أبنائنا. التربية القرآنية ثم بالسيرة النبوية، أيضا استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى وأنه يعلم السر وأخفى، المداومة على الذكر فإنها تبعد الغفلة عن القلب، فإن القلب إذا غفل مال عن الصراط السوي. في نهاية السورة بعد أن أتى الحديث عن الطامة وتقسيم الجنة بين الجنة وتقسيم الناس بين الجنة والنار، وختم السورة بإعراض المشركين عن الحق رغم كل الدلائل وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، جاء النهي عن السؤال عن الساعة، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعلينا بدلا من السؤال عن وقتها أن نعمل ونستعد لها، فالدنيا قصيرة ومصيرها إلى زوال ثم نرد إلى الحساب. روي في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ وبهذا ننهي مجلسنا لهذا اليوم، أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ماذا أعددنا لها؟ سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.